يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سامى نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب سن روهم دجان إلك عاشق سلة هست يمهجان سن varsam bende dört mevsim ömrüm di bahar bize sabretmi güzelliği anlatan Ramazan o ya habib Ramadan ليتك دوما قريب كم أواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان